الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن تصريف الأفعال، وعرفنا المجرد والمزيد، وعرفنا ما هو صحيح منها وما هو معتل. بقي أن نذكر شيئا من تصريف الأسماء حتى تتصور مسائل هذا الفن. فالاسم كالفعل يتصرف، وعرفنا في حد علم التصريف أن البحث فيه يكون في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. الاسم ينقسم إلى عدة أقسام. أولا، يكون مجردا ويكون مزيدا، كما أن الفعل يكون مجردا ومزيدا. الذي سنتكلم عليه هو المجرد، لأن المزيد في الاسم كثير جدا، هي بالمئات، فلا يمكن أن نتكلم عليها في دروس. يمكن أن نتكلم عن المشهور منها، هذا ممكن، لكن الأقعد أن تعرف المجرد وتجعل ما سواه مزيدا، وهذا أسهل. فنأخذ المجرد. المجرد يكون ثلاثيا، ويكون رباعيا، ويكون خماسيا. أي يكون ثلاثيا ورباعيا كالفعل، لكن الاسم كذلك فيه خماسي مجرد. الثلاثي المجرد له أوزان كثيرة. لماذا له أوزان كثيرة؟ الثلاثي المجرد من الأسماء أكثر من الفعل، لأن الفعل يكون مفتوح الفاء دائما، ويكون متحرك العين دائما، إما بفتح وإما بكسر وإما بضم. فالفاء متحركة دائما بالفتح، والعين كذلك متحركة في الفعل بفتح أو بكسر أو بضم. أما الاسم فيختلف، فالفاء فيه تختلف حركتها، تكون متحركة بفتح وبضم وبكسر. كذلك العين تتحرك كما في الفعل، لكن الاسم يزيد عليه بأنها قد تكون ساكنة. إذن القسمة العقلية تقتضي أن تزيد أوزانه، هذا من حيث أنها قد تكون زائدة. أما من حيث عدد هذه الزيادة، فالعقل يقتضي أن تكون بالآلاف. أولا الثلاثي. الثلاثي المجرد من الأسماء 10 أوزان. البناء الأول فعل، أي بفتح الفاء وسكون العين، كشمس وزيد وسهم وعين، هذا كله على وزن فعل. البناء الثاني فعال، كأسد. اللام هذه لا مبحث لنا فيها كما قلنا، لأنها تتعلق بعلم النحو، أي تتعلق بالإعراب والبناء. فالبحث في الثلاثي يكون في الفاء وفي العين. البناء الثاني فعال، كأسد وجمال وقمر وهكذا، وهذان بناءان مشهوران. البناء الثالث فاعل، كحذر وكتف. البناء الرابع بفتح الفاء وضم العين، كعضد. الخامس فعل، فعل كفعل وكحمل ورجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، على وزن فعل. السادس فعل كعناب عناب بكسر الفاء وفتح العين. السابع فعل أي بكسر الفاء والعين كإبل إبل. وهذا البناء قليل أي سمع منه أسماء قليلة. الثامن فعل أي بضم الفاء وسكون العين كقفل، هذا معروف قفل، حلول كذلك. البناء التاسع فعال بضم وفتح، بضم الفاء وفتح العين كسرد، وهذا أيضا ليس بكثير. البناء العاشر فعول كعنق وسرح وحبك. إذن هذه أوزان الاسم الثلاثي المجرد وهي 10، أعني الذي اتفق عليه في الجملة 10 أبنية. أما الرباعي المجرد فله 5 أبنية. البناء الأول فعلل بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام كجعفر. البناء الثاني فعلل بكسر الفاء وسكون العين وكسر اللام أي بكسرهما، الأول بفتحهما هذا بكسرهما، كزبرج هذا يقال للزينة. البناء الثالث بضمهما فعل كبرث وجحجح وجؤجؤ على وزن فعل. الرابع فعل قمطر هذا يطلق على وعاء الكتب. الخامس فعلل كدرهم. هذه 5 أبنية للاسم الرباعي المجرد وهي المشهورة، منهم من زاد على ذلك لكن نقتصر على ما هو مشهور، وهذا الذي يأتي في لسان العرب كثيرا. إذا نكتفي بهذه 5. بعد ذلك أوزانه الخماسي المجرد وهي 4. البناء الأول فعلل فعلل كسفر جل فعلل كسفر جل. البناء الثاني فعلليل فعلليل وهذا له أبنية لكنها ليست كثيرة كجحمرش، يقال للأفعى الكبيرة جحمرش بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الميم وكسر الراء جحمرش. كذلك يقال للمرأة العجوز، العرب تطلقه على هاتين. البناء الثالث فعلل فعلل بكسر فسكون ففتح، واللام تشدد لما ذكرناه في درس الميزان. فنقول فعلل قرطعب، يقال للشيء القليل قرطعب. البناء الرابع فعلل فعلل فعلل. أعلم أن في هذه الأبنية صعوبة لأني ذكرت أن الكلمة كلما زادت في لسان العربي قل استخدامها، ويستثنى من ذلك أبنية قليلة كاستفعل. هذه القاعدة التي تسير عليها العرب، فكلما زاد عدد حروف الكلمة قل استعمالها في لسان العربي، وأغلب الكلمات كما قلنا ثلاثية، والرباعية أقل والخماسية أقل وهكذا. فعلل بضم ففتح مع تشديد اللام الأولى وهي مكسورة. فنقول فعلل تشديد ثم كسر. ك قذاع مل قذاع مل، هذا يقال للشيء القليل. إذن هذه خمسة مبنية للخماسي المجرد. أما المزيد فأوزانه كثيرة جدا كما قلت في أول الدرس، وقد تكلمنا في تصريف الأفعال على بعضها. نعم تكلمنا عليها، الذي يعرفها يكون منتبها لما أقول. ألم نتكلم عن المصادر في غير الثلاثي كالرباعي والخماسي والثلاثي؟ فأفعل مثلا مصدره إفعال، إفعال هذا اسم لأنه ينون إفعال وتدخل عليه أل، يقبل علامات الاسم، إذن هو اسم وله وزن كما سبق، فهذا من أوزان المزيد. فالمصادر مصادر غير الثلاثي المجرد وغير الرباعي المجرد هي مزيدة، واضح هذا؟ فهذا من المزيد. إذن عرفت المزيد من الأسماء فيما يتعلق بمصادر الأفعال. أما المزيد على ما ذكرناه من المجرد فهذا كثير جدا لا يأتينا كما قلت في مثل هذا المقام، ولا يأتي في شرح، وإنما يذكر ما هو مشهور. فما سوى هذه الأبنية اجعله من المزيد. هذا البحث الأول، أي بحث يتعلق بالاسم من حيث التجرد والزيادة. كذلك الاسم يكون جامدا ويكون مشتقا. المشتق الذي يؤخذ من غيره، والجامد ما لم يؤخذ من غيره. هذا تعريف ميسر، أي هو سمع ابتداء على هيئة معينة، أما المشتق فيؤخذ من غيره. وعلى سبيل التيسير نقول الجامد هو المصدر، أي مصادر الثلاثي، مصادر الثلاثي، ومصدر الرباعي المجرد. هذا على الصحيح هو الذي يشتق منه. أما مصادر المزيد فعلى الصحيح ليست جامدة بل هي مشتق. إذن القول بأن المصدر لا يكون إلا جامدا كما تسمع كثيرا من الشراح غير القاعدين في هذا العلم، تسمعهم دائما يقولون المصدر هو الذي يشتق منه من غير أن يفصلوا، بل يحسبون أن جميع المصادر على ذلك، وهذا ليس بصواب. مصادر غير الثلاثي المجرد وغير الرباعي المجرد هي مزيدة، إذن هي مصادر زيدت، وهي على الصحيح مشتقة من الفعل. إذن البحث ها هنا يتعلق بمصادر الثلاثي والرباعي، أعني الرباعي المجرد. هذه مصادر كفعل وفعل وفعل وفعل إلى غير ذلك، هي كثيرة لها أوزان، هي التي يشتق منها، والذي يشتق منها يسمى مشتقا. قطعا هذا لا يأتينا التفصيل فيه ها هنا، لكنني أريد منك أن تتصور هذا الفن، ثم بعد ذلك تأخذ هذا بتوسع في متن أوسع، وقد تكلمت على ذلك تفصيلا في شرح لامية الأفعال. بينا المصادر بتفصيل ثم تكلمنا عما يشتق من هذه المصادر، والذي يشتق من المصدر عشرة أشياء: الماضي وعرفت أوزانه الذي سبق بيانه. إذن قولهم الماضي مشتق من المصدر، ما المراد به؟ المراد به الماضي من الثلاثي المجرد والرباعي المجرد. أما الفعل الماضي من الرباعي المزيد مثلا أو الخماسي أو الثلاثي، فهل هو مشتق من المصدر، من مصدره كمثلا أحسن يحسن إحسانا؟ هل أحسن مشتق من إحسان؟ الجواب لا، الجواب لا، وهذا قل من يعرفه. الماضي من الرباعي المزيد ليس مشتقا من المصدر، بل المصدر هو الذي اشتق منه، فنقول إحسان مشتق من أحسن، وأحسن مزيد على الثلاثي بهذه الهمزة، بهمزة التعدية. واضح هذا؟ هذا لن تجده كثيرا. إذن المصدر يشتق منه أوزان هي 10، أولها الماضي وقد عرفت أبنيته، ثانيها المضارع وهذا يكون بزيادة حروف المضارعة على الماضي، أعني يشتق من المصدر لكن ليس مباشرة وإنما بزيادة حروف المضارعة على الماضي. كذلك الأمر يشتق من المضارع، هذا الثالث. إذن المشتق الأول الماضي، والثاني المضارع، والثالث الفعل الأمر، والفعل الأمر يشتق من المضارع، والمضارع يشتق من الماضي، والماضي يشتق من المصدر مباشرة. إذن الأمر والمضارع مشتقان من المصدر، لكن المضارع اشتق بواسطة الماضي، والأمر اشتق بواسطة المضارع. كذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة، هذه المشتقات. هذه المشتقات كلها لها أبنية، كلها لها أبنية. الأمر الكلام فيه سهل، تأتي إلى المضارع وتحذف حرف المضارعة وتأتي بهمزة الوصل أو لا تأتي بها على تفصيل بيناه في شرح نظم المقصود وفي شرح لامية الأفعال. يتبقى اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، وهذه كلها لها أبنية بيناها في شرح لامية الأفعال. كذلك يتكلم في علم التصريف على التصغير والنسبة، نتكلم عن الاسم المصغر وعن المنسوب، كذلك له أحكام. إذن ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق، وعرفت الجامد وعرفت المشتق. كذلك الاسم يكون مذكرا ويكون مؤنثا، هذا كذلك له أحكام. كذلك الاسم ينقسم إلى صحيح وإلى معتل، فالاسم يكون منقوصا ومقصورا وممدودا وصحيحا. فالمنقوص ما كان آخره ياء لازمة ولا بد من أن يكسر ما قبلها، كالقاضي والداعي وهذا له أحكام. كذلك المقصور، هناك المقصور يكون مختوما بألف كمصطفى وهدى، هذا يسمى بالاسم المقصور. كذلك الاسم قد يكون ممدودا، يكون في آخره همزة عقب أليف مد زائدة، صحراء صفراء حمراء خضراء وهكذا، هذا يسمى بالاسم الممدود. وكل نوع من هذه الأنواع له أحكام. أما الصحيح فهو ما سوى هذه الثلاثة وهو الأصل، فلا يحده شيء، وإنما الذي يحد ما جاء على خلاف الأصل، ثم نقول والصحيح ما عدا ذلك كزيد وعمر إلى غير ذلك. كذلك الاسم ينقسم إلى مفرد ومثنى ومجموع. المفرد معروف ما دل على واحد أو واحدة، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، والمثنى كذلك له أحكام. كذلك يكون مجموعا، والجمع كذلك له أحكام. ومن الجموع جموع التكسير، وهذا له أوزان كثيرة، له أوزان كثيرة، ومنها ما هو من جموع القلة، ومنها ما هو من جموع الكثرة، ولا يأتينا أيضا في مثل هذا المقام. هذا تصريف الأسماء باختصار شديد حتى تتصوره، أما التفصيل فلا يأتيك في مثل هذا المقام. هذا ختام الكلام على شرح تلخيص متن البناء، وزدت عليه تصريف الأسماء حتى يكون نافعا للمبتدئين من طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا قواعد هذا الفن. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الشرح، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يتقبل مني ومنكم، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.